سمعت. يقول السائل: قام أحد البنوك بفتح صندوق للقرض بأن تطلب سيارة معينة ويقومون بشرائها لك، ثم تقوم بدفع هذا المبلغ بالتقسيط مع زيادة 10% على كل 10,000، فما حكم ذلك؟ إذا كان الشراء بالتقسيط لا بأس، أما أنه يأخذ منه أموال بالربا لا يجوز. أما إذا شرى سيارة منه أو من غيره بالتقسيط، شراها تساوي 20,000 وشراها 30,000 بالتقسيط، أو تساوي 40,000 وشراها 50,000 بالتقسيط منهم أو من غيرهم، بيع التقسيط داخل في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه. فإذا شرى السيارة بالتقسيط إلى أجل معلومة بعدما ملكوها وحازوها، حازها البنك أو حازها زيد أو عمر صار في ملكهم، واشتراها إلى أجل مسمى، فلا حرج في شرائها إلى أجل مسمى.